إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل من الحجاج حجهم يا رب العالمين، واجعلنا وإياهم أجمعين ممن غفرت لهم وتبت عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. قيل لأحد العلماء من السلف: إني أريد أن أتوب ولكني أرجع ثم أتوب ثم أرجع، فهل هذه توبة؟ فهل هذه توبة؟ فقال له: إذنه لك بأن تتوب هو توبة، أن يأذن الله جل وعلا لك أصلا أن تتوب هو فضل ومنة وهي توبة من الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من التائبين. في سورة الذاريات في الآية 50 يقول الله جل وعلا: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. تأملت هذه الآية ولماذا جاء بصيغة بلفظ الفرار، لماذا لم يقل ارجعوا إلى الله، توبوا إلى الله، اهربوا إلى الله؟ قال أهل العلم: الفرار هو سرعة الهروب من المكان، سرعة الهروب من المكان لمصيبة واقعة بذلك المكان، فلا يصلح أن يهرب فقط ولا أن يمشي ولا أن يركض، لا بد أن يفر فرارا من عظمة المصيبة. ومصيبة الكفر والشرك هي أعظم مصيبة، ولذلك يجب على هؤلاء الذين وجه إليهم الخطاب من أهل الشرك والإلحاد والكفر أن يسرعوا في الهرب إلى الله جل وعلا. وهذه الآية وإن كانت على الكافرين قد نزلت، إلا وأنها أيضا تنزل على كل من كان في مصيبة، والمصائب كثير والموت مصيبة، كما وصفه الله جل وعلا: أصابتكم فأصابتكم مصيبة الموت، ولكن المصيبة التي أكبر من الموت كما قال القرطبي رحمه الله، المصيبة التي هي أكبر من الموت الغفل عن الموت والغفل عن التوبة قبل الموت. نسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من التائبين، وأن يجعلني وإياكم من الفارين إلى الله جل وعلا، من الله سبحانه وتعالى. فالفارون ينقسمون إلى قسمين. الفارون ينقسمون إلى قسمين، قسم من الناس يفر من الله إلى غير الله، يفر من الله إلى غير الله، يفر من الله إلى هواه، يفر من الله إلى دنيا، يفر من الله إلى أرباب يتخذهم من دون الله في الدنيا. هؤلاء جاء فيهم الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة، كلكم يدخل الجنة إلا من فر على الله فرار البعير على أهله، إلا من فر على الله فرار البعير على أهله. وأما القسم الثاني فإنهم يفرون من الله إلى الله سبحانه وتعالى، يهربون من الله إلى الله جل وعلا، وإن ابتلاهم وإن عاقبهم فهم كالطفل كلما ضربته أمه رمى بنفسه في أحضانها إلى أن تتقبل، ولله المثل الأعلى. هؤلاء يفرون إلى الله بالتوبة إلى الله جل وعلا والرجوع إليه جل جلاله وتقدست أسماؤه، كأن لسان حالهم يقول: أيا من ليس لي منه مجير، أيا من ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير، أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت السيد المولى الغفور، فإن عذبتني فبسوء فعلي، فإن عذبتني فبسوء فعلي، وإن تعفو فأنت به جدير، أفر إليك منك وأين إلا يفر إليك منك المستجير، أفر إليك منك وأين إلا يفر إليك منك المستجير. التوبة والإقلاع، وما أدراك ما التوبة؟ حياء دائم، حياء دائم. وبكاء لا ينقطع، ندم على ما فات، وإصلاح لما هو آت. التوبة تقطع الحشا على ما كان من الخطأ، التوبة، وما أدراك ما التوبة؟ خلع لباس الجفاء وبسط لباس الوفاء. دعا أحدهم الله كثيرا بأن يتوب عليه وأن لا يذنب وأن يقلع عن الذنب أبدا. قال: فطللت أدعوه 30 سنة، فرأى في المنام وهو من السلف، فقال في نفسه: ما لي أدعوه 30 سنة أن أقلع عن الذنوب وما زلت أخطئ. فرأى في المنام ملكا يقول له: إنك تريد أن يحبك الله، ألم تسمع قول الله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فاستمر بالدعاء. في سورة البقرة يقول الله جل وعلا في الآية 22 بعد 200: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويقول جل وعلا في سورة النساء في الآية العاشرة بعد المئة: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويقول جل وعلا في سورة طه في الآية السادسة والثمانين: وإني لغفار لمن يا رب لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول جل وعلا في سورة المائدة: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ بل قال جل وعلا: ليفتح الباب لكل سائل ولكل مذنب. في عرفات وفي صعيد عرفات بعد كلمة ألقيتها على الحجيج أتاني أحد الحجيج ثم قال لي: أيغفر لي كل شيء؟ قلت: نعم. قال: كل شيء؟ قلت: كل شيء. قال: كبائري، أفعالي، جرائمي، أتغفر؟ قلت: كل شيء، كل شيء. وإن ظلمت فرد المظالم إلى أهلها. ألم تسمع قول الله في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا عبد الله، إن فاتك الوقوف بعرفة فمن قال أستغفر الله بصدق فإن الله قد عرفه، فقلها الآن. إن فاتك الوقوف بمنى تب إلى الله تجد غاية المنى. إن فاتك الوقوف بمزدلفة، المبيت بمزدلفة، فاستغفر الله فمن فعل ذلك فإن الله قد ازدلف. اللهم تب علينا يا رب العالمين. التوبة ثلاثة أمور بدليل الآية التي قلناها في سورة طه، وآية في سورة المائدة ثلاثة أمور: ندم على ما فات، ندم على ما فات، إقلاع وعمل بالأسباب، وعزم على عدم المعاودة فيما كنا نفعل، عزم على عدم المعاودة، وإكثار من الصالحات، إكثار من الصالحات، تنافس في الطاعات. هذه الثلاثة شملتها آية طه التي قلناها: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. في سورة المائدة يقول الله: فمن تاب بعد ظلمه وأصلح، وأصلح. إذن لا بد من التوبة والإصلاح والعزم على عدم العود. ولذلك قال العلماء: التوبة ثلاثة أمور، التوبة ثلاثة أمور، ثلاثة أشياء: علم وحال وفعل. فأما العلم فهو علمك بضرر الذنوب وأنها تحول بينك وبين كل محبوب، وأما الحال فهو ماضي ووقتي ومستقبلي. فأما الماضي ندم على ما فات. وأما الحال ففعل ما يجبر وقضاء ما يقضى إن كان مما يجبر ويقضى. وكثرة الاستغفار. وأما المستقبل فهو عمل الصالحات، وأما الفعل فهو دوام الاستغفار ليلا ونهارا سرا وجهارا. بهذا تحقق التوبة إلى الله جل وعلا التي أمر الله بها المؤمنين ولم يأمر بها العاصين، فقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبوا إلى الله توبة نصوحة. نسأل الله أن يتوب علينا. قال أبي بن كعب: التوبة النصوح هي التي لا رجعة فيها، كما لا يرجع اللبن إلى الضر. يا من من الله عليك بالصلاة والصيام والصدقة، يا من من الله عليك وأراك محلقا لرأسك من أثر الحج، يا من من الله عليك فصمت يوم عرفة، يا من من الله عليك بذبح أضحية، يا من من الله عليك بقول استغفر الله. جدد الصفح مع الله، جدد الصفح مع الله وابدأ حياة جديدة يفرح بها الله جل وعلا. نعم يفرح بها الله، يفرح بها الله. في المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه وقد أيس منها، فأتى شجرة فاضطجع تحت ظلها وقد أيس من راحلته، فإذا بها قائمة عند رأسه، فأخذ بخطامه وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله أفرح بتوبة العبد من هذا الذي كان قد يئس من الحياة ثم وجد راحلته. فرح ربك، فرح حبيبك، وقل الآن أستغفر الله وأتوب إليه. عباد الله، توبوا إلى ربكم واستغفروه، فإن رسول الله قد أمرنا بذلك وقال: توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها كما صح عنها: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وفي لفظ حسنه ابن حجر: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا يوم القيامة. هؤلاء هم الفائزون هؤلاء هم نعم المجاورون. أي جوار؟ الجوار في القبر. فقد قيل نعم الجار في قبرك لك استغفارا تجده في قبرك. نعم الجار في قبرك استغفارا تجد. أسأل الله أن نجده جميعا، قولوا آمين. قيل لسعيد بن جبير: من أعبد الناس؟ من أعبد الناس؟ قال: عبد اجترح ذنبا كلما تذكره احتقر عمله وزاد في العمل. هذا هو أعبد الناس. عبد اجترح ذنبا أو ذنوبا فندم عليها، فكلما تذكرها استغفر الله جل في علاه. يا هذا، يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم ارعوى ثم انتهى ثم انصرف. أبشر بقول الله في تنزيله: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. اللهم تب علينا يا رب العالمين، اللهم اقبلنا في التائبين، اللهم أعنا في حياتنا، اللهم أعنا في حياتنا، اللهم أعنا على التوبة النصوح، اللهم جدد علاقتنا بك وجدد صفحاتنا لك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ما سلف وكان، وأصلح لنا ما بقي من الزمان. اللهم أصلح لنا ما بقي من الزمان. اللهم ارزقنا الغنيمة الباردة، اللهم ارزقنا الغنيمة الباردة، أن نتوب على ما مضى فتصلح لنا ما بقى. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين، واعف عنا أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لوالدينا كما ربونا صغارا، وارحمهما كما خافوا علينا كبارا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. عباد الله، صلوا على حبيبكم وقوموا إلى صلاتكم.